حسن، هل التي لم تحض يدخل فيها المرأة الكبيرة التي انقطع عنها الحيض؟ نعم، إذا طلقت المرأة الكبيرة التي انقطع عنها الحيض فهي يائسة من المحيض، أدتها 3 أشهر.